وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم